بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ليوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم أمدهم بمدد من عندك. اللهم عليك بيهود ومن عاونهم ومن ناصرهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. كنا تكلمنا في المجلس الأخير عن اسم الله العليم سبحانه وتعالى، وذكرنا مقدمة وتكلمنا عن يعني أثر الإيمان باسم الله العليم في حياة الإنسان، وإن كتير من المشاكل اللي عندنا يعني زي سوء الظن، ضعف اليقين، عدم التسليم لقدر الله سبحانه وتعالى، وسوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى، واعتماد الإنسان على عقله وعلى نفسه، إن الإنسان يحسن الظن في علمه وفي عقله. قال إنما أوتيته على علم، على علم عندي. إن دي أمراض تصيب الإنسان بسبب ضعف إيمان الإنسان باسم الله العليم. واتكلمنا عن أثر ده في الاستخارة في المجلس الأخير، هو المجلس موجود دلوقتي ممكن تسمعوه. وذا قال ابن القيم رحمه الله: وهو العليم بما يوسوس عبده في نفسه من غير نطق لساني، بل يستوي في علمه الداني مع القاصي وذو الإسرار والإعلان. وهو العليم بما يكون غدا وما قد كان والمعلوم في ذا الآن، وبكل شيء لم يكن لو كان كيف يكون موجودا لذي الأعيان. هو العليم سبحانه وتعالى، والعلم ده ليه صور، يعني مظاهر علم الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. فلا، دعاء الملائكة هم يعني من أعلم المخلوقات بالله سبحانه وتعالى. فلما الملائكة أرادت أن تثني على الله سبحانه وتعالى في موطن طلب المغفرة لأهل الإيمان، ودول مش أي ملائكة، حملت العرش، قال الله سبحانه وتعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين آمنوا. وده شوف بقى دعاء الملائكة، يقولون: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. فعلم ربنا سبحانه وتعالى واسع، علم ربنا سبحانه وتعالى واسع. قال الله سبحانه وتعالى: والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. احنا قلنا ان الانسان قد يوصف بالعلم، هو الاصل ان الانسان خرج من بطن امه لا يعلم شيئا. قال الله سبحانه وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. فربنا سبحانه وتعالى جعل الإنسان أدوات يتعلم بها، يحصل بها العلم، في أسباب للعلم. لكن الإنسان مهما وصل لدرجات عالية من العلم، فالعلم ده بالنسبة لعلم ربنا سبحانه وتعالى ولا شيء. ربنا سبحانه وتعالى علمه واسع، والإنسان علمه قاصر، يعني يعلم أمور ويجهل أمور كثيرة جدا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أراد أن الإنسان يتعرف عليه بهذه الصفة، العليم سبحانه وتعالى، الموصوف بالعلم سبحانه وتعالى. طيب صفة علم الله، علم ربنا سبحانه وتعالى واسع، واسع. والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. والله بكل شيء عليم، ربنا سبحانه وتعالى يعلم كل شيء عنك سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء من أفعال الناس. قال الله سبحانه وتعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ كأن ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يستقر في نفوس أهل الإيمان هذا المعنى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال الله سبحانه وتعالى: قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض. شوف تخيل عدد الملائكة سبحانه وتعالى، العليم سبحانه وتعالى يعلم ما في السماء من الملائكة. شوف عدد الملائكة، ربنا سبحانه وتعالى قال: وما يعلم جنود ربك إلا هو. لما النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث، قال: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله. تخيل عدد الملائكة، ربنا سبحانه وتعالى يقول: وما يعلم جنود ربك إلا هو سبحانه وتعالى. العليم سبحانه وتعالى يعلم ما في الأرض وما في البحر وما في الصحراء الواسعة وأحوال كل المخلوقات، الحيوانات والطيور وفي عمق البحر الأسماك، كل الأشجار. الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء. قال الله سبحانه وتعالى: ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. تخيل كده يعني عالم البحار ده كده، لما أنت تخيل إن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء يدور تحت البحر. يعني الإنسان يعني لما وصل لمرحلة متقدمة إن هو بقى بيعمل أجهزة وهو في المركب، مركب الصيد، يحدد والله المنطقة دي فيها مثلا سمك تونة، فيقدر كده ايه يعني بأجهزة الاستشعار وان هو يحدد ان المكان ده فيه سمك هنا. تخيل شوف الانسان يعني بعد ما وصل لمرحلة متقدمة العلم قدر ان هو يعني يعرف حاجة من اللي موجودة، وده محدود والجهاز ليه نطاق يعني ليه حد ده آخره. تخيل بقى أن ربنا سبحانه وتعالى يعلم كل شيء. شوف أعماق البحار اللي تصل ل يعني مسافات في عمق البحر ومخلوقات عجيبة، والله سبحانه وتعالى يعلم أدق التفاصيل اللي في عالم البحار، والله يعلم كما قال الله عز وجل: ويعلم ما في البر والبحر. وسبحانه وتعالى يعلم ما في البر وما في البحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الله سبحانه وتعالى قال: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه، في آية الكرسي. فالإنسان لما يتأمل في المعنى ده إن ربنا سبحانه وتعالى يعلم حتى ما في الأرحام، يعني إنسان قبل أن يخلق هو في رحم الأم، الله سبحانه وتعالى يعلم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. يعلم هل هو ذكر أو أنثى، حسن أو قبيح، غني أو فقير، طويل الأجل أو قصير، يعني عمره طويل أو شقي أو سعيد. الله يعلم ما تحمل كل أنثى، يعني تخيل كده عدد المواليد في كل يوم، عدد النساء اللي بتحمل في كل يوم في العالم. الله سبحانه وتعالى يعلم تفاصيل كل جنين من الأجنة، يعلم ما تحمل كل أنثى. طيب كل أنثى دي البشر بس، لا كل المخلوقات. إيه العلم ده؟ يعني إنسان لما بيتطور في العلم ممكن بعد شهور من الحمل، يعني الطبيب بالسونار وبالأدوات الطبية الحديثة يقول لك والله ده ممكن يكون الجنين ده ولد أو الجنين بنت. إحنا قدرنا إن إحنا نكتشف بعد مدة من الحمل. الله سبحانه وتعالى يعلم، والحال إن هي نطفة، يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. ومش بس علم، هو ده ذكر ولا أنثى بس، تاريخ يعني حياة الإنسان كله ربنا سبحانه وتعالى يعلمه، ويعلم حال الإنسان بعد ما يخرج الأرض. ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول، وده الهدهد، ويعني يتعجب إن زي إنسان يكفر بسم الله العليم سبحانه وتعالى، زي إنسان يكفر بالله العليم، فيقول ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. بيقول هو الناس دي حصل لها إيه؟ إزاي إن هم يكفروا بالله سبحانه وتعالى وصفته سبحانه وتعالى ويعلم ما تخفون وما تعلنون؟ اللي موصوف بالصفة دي إزاي الإنسان لا يؤمن به؟ فهو سبحانه وتعالى علمه أحاط بكل شيء، بالظواهر والبواطن والسر والعلن، بل يعلم سبحانه وتعالى يعني كل أمر من الأمور الخفية اللي في صدر الإنسان. قال الله سبحانه وتعالى وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، يعلم ما في صدرك، مكنونات الصدور. فممكن دلوقتي تظهر ان انت يعني كويس وان انت سعيد وكل الناس تشوفك محدش يحس بحاجة، وكلامك مش باين عليه، وهيئتك مش باين عليها خالص، لكن ربنا سبحانه وتعالى يعلم ما في نفسك، يعلم ما في قلبك، يعلم ما يسرون وما يعلنون، انه عليم بذات الصدور سبحانه وتعالى. فهو سبحانه وتعالى حتى يعلم تفاصيل كلام الناس. قال الله سبحانه وتعالى قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم، وقال تعالى والله بما تعملون عليم. فالعلم لكلام الإنسان، الأفكار اللي في تمر في قلب الإنسان، خواطر، وساوس النفس، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ويعلم إيه عمل الإنسان، والله بما تعملون عليم. وقال تعالى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، وقال تعالى واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. شوف كم آية تتكلم عن علم الله وسعة علم الله، وأنه سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء علم. لذلك زي ما أنت بتؤمن أن ربنا سبحانه وتعالى علمه واسع، وأنه لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، وأن الجهل مستحيل في حقه سبحانه وتعالى، زي ما أنت بتؤمن بده، زي ما أنت سلمت لعلم ربنا سبحانه وتعالى الواسع، وأن أنت تعلم يقينا أن الله سبحانه وتعالى يعلم كل كلمة تخرج من فمك وكل فعل تفعله، أنت عارف ده ومتأكد أن أفعالك الله سبحانه وتعالى يعلمه ولا تخفى عليه. فأنا سلمت للعليم سبحانه وتعالى أن علمه واسع في خلقه، في صنعه سبحانه وتعالى. التأمل بس باب فتح باب التأمل فيه المخلوقات، يعني صنع ربنا سبحانه وتعالى في خلقه، وأن ربنا سبحانه وتعالى أعطى كل مخلوق من المخلوقات، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أعطاه الأسباب، أسباب تحصيل الرزق، وأن هو إزاي يحمي نفسه، سبحان الله لما تفتح الباب ده وتتأمل، تتفرج مثلا على أفلام وثائقية عن يعني الغابات، عن الحيوانات، عن البحار، وتشوف العالم ده، عن الحشرات والكائنات اللي هي الدقيقة، وتشوف تفاصيل علم الله سبحانه وتعالى، فعلا حاجة يعني عجيبة جدا. شوف بقى لما انت تسلم لده كله، مش انت تسلم، مش المفروض اللي يسلم للعليم سبحانه وتعالى في يعني العلم في الخلق وفي تفاصيل صنعه سبحانه وتعالى وفي السماء وفي الأرض، بعد سماعك للآيات اللي فاتت دي، المفروض انت تسلم لشرعه سبحانه وتعالى، وان ربنا سبحانه وتعالى العليم لما يأمر بأمر أو ينهى عن نهي، يشرع شرع، إن لابد أن أنت تعلم أن هذا الأمر وأن النهي وأن الشرع ده من عند الله العليم الحكيم سبحانه وتعالى، فلا يحمل الإنسان عليه على التسليم. فاكرين المثال اللي قلناه في المجلس الأول، ما كنا بنقول أن أنا رايح لدكتور، وأنا عارف أن الدكتور ده أستاذ متخصص في التخصص بتاعه، ده عالم إمام في الطب، فعلى قدر علم الإنسان بعلم الطبيب ده بالدرجة العلمية بتاعته ومستواه العلمي، على قدر التسليم لكلامه، صح؟ يعني لو أنا رايح مثلا دكتور لسه متخرج صغير كده، وبعدين حاسه كده ايه يعني معلوماته برضو مش قوية ولسه ما عندوش خبرة، لو قال لي حاجة ممكن ما سلمش قوي، ليه؟ يعني مش محتاج شوية برضو يبقى عنده خبرة، وممكن يكون لسه صغير، احس ان انا ايه مش مطمن قوي، يقولك نروح نسأل حد تاني. لكن لما اروح لواحد بقى لا ده معروف، ده عالم، وده يعني متميز جدا ومتخصص ومشهور بالعلم، فلما يقول لي حاجة على قدر علمي بعلم الشخص ده، على قدر التسليم، ولله المثل الأعلى. احنا مش بنتكلم عن إنسان حصل شيء من العلوم ويجهل أشياء، احنا بنتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى. فالآيات الكتير جدا اللي بتتكلم عن علم الله وعن سعة علم الله وعن علمه التفصيلي وأدق التفاصيل، وما يعلم جنود ربك إلا هو وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، كل الآيات دي عشان توصل منها المعنى كمان، بعد تعظيم ربنا وتسبيح ربنا سبحانه وتعالى والإيمان بقدرته وبعلمه والتسليم له سبحانه وتعالى، إن أنت تسلم الأمر الشرعي، تسلم الأمر الشرعي. إيش معنى أجي عند الأمر الشرعي وأجي بقى إيه أقول لا أشغل دماغي، نقول له ده ربنا قال كذا والنبي عليه الصلاة والسلام قال وده شرع ربنا، لا مش عاجبني، حاسس ان انا ايه، طب انا يعني راجل مهندس بفهم في كل حاجة، انا راجل دكتور يعني المفروض ان انا متميز في مجالي وعالم في مجالي، المفروض ان انا افهم في كل حاجة، فيجي يتعامل بعقله وبعلمه مباشرة مع الاوامر الشرعية، ازاي يعني؟ اقول لك انا لازم ان انا اشغل دماغي وانا يعني كل حاجة هسلم ليها كده وأقبلها؟ لا، أمال يعني أنا عندي العقل ده ليه؟ وبعدين أنا دماغي توزن بلد وأنا راجل عالم أفهم كل حاجة، فيبتدي إيه؟ يبتدي يتعامل بغرور وبجهل مع الشريعة، مع الأوامر الشرعية. في يعني يا جماعة عرفتوا إحنا كنا بنتكلم يعني امبارح في معنى إيه؟ خطورة ضعف إيمان الإنسان بسم الله العليم، إن هو لا يسلم للمعنى ده، فإنك تعلم ولا أعلم. فلما يجي الأمر من عند الله سبحانه وتعالى، حتى لو أنا لم يظهر لي الحكمة، ما فهمتش، أو العلة من الحكم الشرعي ده تعبدي، اختبار من الله سبحانه وتعالى. قل لا لا، أنا مش لازم الأول أفهم كل حاجة ولازم أحيط بكل شيء، هنا يحصل المشكلة. لكن ربنا سبحانه وتعالى يقول: وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فلما ربنا يأمر بأمر، يقول مثلا إن المرأة تحتشم احتشام معين، ويقول لا يخلون الرجل بامرأة، النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث، أو النبي عليه الصلاة والسلام يضع ضوابط معينة وأحكام معينة لحفظ المجتمع مثلا من الوقوع في الفواحش، لما تيجي الأوامر دي والنواهي من عند الله العليم الحكيم، ليه ما سلمش ليها؟ اشمعنى دي اجي اشغل فيها بقى ايه دماغي واقول اللي هيجي على مزاجي وهفهمه وعقله تمام، واللي مش هعقله خلاص يعني لا، اكيد اكيد دي مش كده، هيحصل لنا خلل. مش معناه ان الانسان لا يتفكر في الحكمة، كان بتكلم عن معنى أعمق، هو الاستسلام الإنسان إن ربنا سبحانه وتعالى يعلم ما يصلح الإنسان، يعلم ما يصلحه من الشرائع اللي هتكون سبب في دخول الإنسان الجنة. ربنا سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب سبحانه وتعالى وأيدهم بالوحي وبالمعجزات، قال الله سبحانه وتعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، أنزله بعلمه، الوحي ده نزل بعلم الله، نزل من عند الله العليم الحكيم. وآيات كتير جدا تيجي سواء في آيات أحكام أو غيرها، تلاقي ختام الآيات: والله عليم حكيم، إن الله كان عليما حكيم، وكان الله عليما حكيم، زي آيات في أحكام المواريث والنكاح والحدود والكفارات، تلاقي الآيات تيجي بعد الأحكام كأن ربنا سبحانه وتعالى يريد أن ينبه الإنسان إلى هذا المعنى. خلي بالك، أنت عندك مشكلة في الاستسلام للأحكام دي، عندك مشكلة في تنفيذ الأوامر دي، الأوامر دي من عند الله العليم الحكيم، فلا ينبغي أن الإنسان يتعامل التعامل ده. حتى في الأمور القدرية، لو ربنا سبحانه وتعالى ضيق على إنسان الرزق أو وسع على إنسان، والإنسان بذل وسع واجتهد وأخذ بالأسباب وخلاص، هذا ربنا سبحانه وتعالى ابتلى إنسان بشيء معين، بمرض أو شيء، لا ينبغي أن الإنسان يعترض على أمر الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، إن الله بكل شيء عليم. عشان تعرف إن ممكن سعة الرزق وضيق الرزق ده ممكن يكون أنت مش شايف الحكمة من وراء ذلك، والله سبحانه وتعالى يعلم إن فلان ده لو وسع عليه في الدنيا ممكن يفسد، ممكن يطغى. ربنا سبحانه وتعالى قال: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. فربنا سبحانه وتعالى من رحمته بالإنسان ده إن هو لا يعطيه الدنيا، والإنسان زعلان ويتسخط، ممكن ربنا يقدر على إنسان مرض معين، وربنا سبحانه وتعالى يعلم إن هذا الإنسان لو لم يبتلى بالمرض ده سيكون من أهل النار، وربنا سبحانه وتعالى أراد أن يرحمه وأن يدخله الجنة فيبتلي بالمرض ويعينه على الصبر، والإنسان يتسخط. وممكن إنسان تاني العكس، ربنا سبحانه وتعالى يعلم منه الجزع وأن هو ضعيف، أن هو لا يتحمل، وأن هو لو يعني أصيب بالفقر مثلا أو بالمرض أن هو يجزع، فربنا سبحانه وتعالى يعطيه لأن هو يصلح له مقام مختلف، مقام الشكر مثلا، ان ده النعمة بتخليه يجتهد في العبادة، ان ده ربنا سبحانه وتعالى يرزقه الولد وهذا ربنا سبحانه وتعالى يجعله عقيما. الشاهد ايه يا شباب؟ ان احنا كل ده احنا بنسلم لله سبحانه وتعالى، لان علم ربنا سبحانه وتعالى واسع، وربنا سبحانه وتعالى يعلم ما الاصلح ليه. واضح؟ غير ان هتلاقي ايات في كتاب الله سبحانه وتعالى تتكلم عن علم الله بالازمان المختلفه، يعلم سبحانه وتعالى ما كان في الماضي والتاريخ الامم. قال الله سبحانه وتعالى في سوره طه، قال فرعون كان بيقول لموسى عليه السلام، قال فما بال القرون الاولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. سيدنا موسى بيقول له ايه لما فرعون بيساله؟ بيقول له طيب يعني الامم بقى السابقه والتاريخ اللي قبلنا، يعني الناس دي كانوا فين واحوالهم ايه، والناس دي عرفوا الكلام ده ولا لا، وكان جالهم رسل ولا. قال فما بال القرون الاولى، يعني الناس دي كلهم خلاص يعني على ضلال، فما بال القرون. قال علمها عند ربي، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. من ربنا سبحانه وتعالى يعلم ما يكون في الحاضر، زي ما قلنا الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، ويعلم ما سيكون في المستقبل سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. ويعلم سبحانه وتعالى ما لم يكن لو كان كيف يكون، يعني أمر لم يكن لو كان، لو قدر أن هذا الأمر حصل، لو كان كيف يكون، هيبقى عامل إزاي، والتداعيات بتاعته والآثار بتاعته. قال الله سبحانه وتعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فربنا سبحانه وتعالى يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، وده يعني ده يدل على سعة هذه الصفة. الله سبحانه وتعالى عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. قال صلى الله عليه وسلم مفاتيح الغيب خمس، ثم قرأ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. لكن احنا محتاجين بقى يستقر في نفوسنا الفوائد بقى ايه من الكلام ده. احنا بنتكلم عن سعة هذه الصفة، إن المعنى الأول يستقر في نفس الإنسان أن الله سبحانه وتعالى يعلم وهو لا يعلم، يعني الإنسان لا يعلم. وآيات تتكلم عن المعنى ده، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، أعلم ما لا تعلمون، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وقال الله سبحانه وتعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. ليه؟ يعني ليه الإنسان يكره شيء وهذا الشيء الذي يكرهه فيه الخير؟ ليه ممكن يحب حاجة وهذا الشيء الذي يحبه فيه الشر؟ عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. طب ليه الإنسان يعمل كده؟ هو بسبب الجهل، هو ما يعرفش. لذلك ربنا سبحانه وتعالى ختم الآية بقوله والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وكتب عليكم القتال سبحانه وتعالى، وده أمر شرعي من الله سبحانه وتعالى. طيب ممكن الإنسان يقول لك طب هو فين الخير في كده، يعني إن أنا أطلع أجاهد في سبيل الله وبعدين أرجع بإصابة، واحد يرجع إيده مقطوعة ولا رجله ولا يعيش بقية الحياة كلها بإصابة، أو ما يرجعش خالص، طب هو فين الخير في كده؟ لما أنا يعني أتضرر وبعدين إنسان يخرج وجاهد في سبيل الله فيقتل يموت، فهو يفكر كده يقول طيب والزوجة والأولاد وأهلي والدنيا بتاعتي والتجارة بتاعتي، طب مين اللي هيربي العيال؟ فهو ممكن يكره الأمر ده. فربنا سبحانه وتعالى أراد أنه يشير لمعنى أعمق سبحانه وتعالى، فقال كتب عليكم القتال وهو كره لكم. حقيقة الإنسان يكره الموت ويخاف. قالوا عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. أنت ممكن تبقى شايف أن ده يعني أمر أنت تكرهه، لكن هو ده النعيم وهو خير لكم. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فتلاقي آيات بتتكلم تؤصل المعنى ده في نفس الإنسان، كقوله تبارك وتعالى ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فآيات بتعرف الإنسان إن هو لا يعلم وأن الله سبحانه وتعالى يعلم. ده المعنى الأول. المعنى الثاني برضو اللي هتلاقيه في كتاب الله سبحانه وتعالى في الآيات الخاصة باسم الله العليم أن الله تبارك وتعالى بكل شيء عليم. فإياك تظن أن أنت هتعمل عمل من خير أو شر أنه يخفى على الله سبحانه وتعالى. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فممكن إنسان يعمل عمل في السر حدش يعرفه، طاعة كان ماشي مثلا في الشارع مثلا فشاف إزازة مثلا مكسورة في طريق الناس فشالها كده في جنب كده إيه ولمها يعني عشان ما تأذيش حد. دخل في يوم من الأيام لقى يعني أمه نايمة ومش متغطية مثلا وفي جو شتاء فراح إيه مغطية. عمل مش حد شاف المشهد ده، لكن ربنا سبحانه وتعالى يعلمه. ربنا سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء من أفعال الناس. ذلك ربنا سبحانه وتعالى قال إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن تطوع خيرا إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. من تطوع خيرا يعني أي إنسان يعمل عمل من أعمال الخير، من تطوع خيرا فإن الله شاكر يشكر هذا الخير، يثيب الإنسان على فعل الخير. عليم مهما كان العمل ده محدش يعرفه في السر. ممكن إنسان لو غاب عنه أن الله سبحانه وتعالى يعلم عمله يضعف عن فعل العبادة، يقول لك أصلا محدش هيشوفني محدش هيعرف يعني محدش هيشوف الحاجة اللي أنا بعملها دي، فيبقى الدافع بتاعه ضعيف خصوصا لو محدش شايفه. ده بسبب ضعف الإيمان بسم الله العليم. لكن كل ما إيمان الإنسان باسمه العليم سبحانه وتعالى يزداد كل ما الإخلاص يزيد، كل ما العمل في السر يزيد، لأن أنا عارف أن ربنا سبحانه وتعالى يعلم وأنا مش محتاج إن الناس تشوف اللي أنا بعمله، لأن أنا متأكد أن ربنا سبحانه وتعالى يراني ويعلم حالي ويعلم عملي. قال الله سبحانه وتعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم سبحانه وتعالى. فأنت واقف بتصلي محدش شايفني، أنا في رمضان كنت بصلي وكذا وبعدين بعد رمضان بدأت بقى أكسل محدش بيشوفني بقى بالليل وأنا بصلي ومفيش اجتماع فده بسبب الضعف اللي احنا فيه. ذلك المعنى الثاني اللي هتلاقيه بعد، احنا قلنا المعنى الأول والله يعلم وأنتم لا تعلمون، المعنى الثاني والله بكل شيء عليم. قال الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. قال الله سبحانه وتعالى إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليم. وبعد ذكر مثلا آيات عن طلاق النساء في البقرة، قال الله سبحانه وتعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يحذر الرجل من الظلم فيقول: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. فاسم الله العليم وتذكير بالمعنى أن الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم جاء في سياق التحذير والترهيب. نخلي بالك، ربنا سبحانه وتعالى يعلم هذا الفعل للرجل اللي يتعدى ويظلم، واعلموا أن الله بكل شيء عليم. واضح؟ فده معنى برضو يستقر في نفس الإنسان أن الله سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء علم. لما تسمع السورة الآية اللي في سورة الأنعام: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وتيجي تبحث كده تلاقي مثلا هو في كم شجرة على وجه الأرض. أنا بحثت كده يعني عشان أعرف عدد الأشجار، 3,040,000,000,000 شجرة. هي كده هذا العلم، إن كل ورقة من أوراق الشجر دي تسقط في غابة في أقصى الشرق أو الغرب أو الشمال أو الجنوب، الله سبحانه وتعالى يعلم. هذه الشجرة، هذه الورقة يعني من أي شجرة ومتى سقطت وأين سقطت سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: إليه يرد علم الساعة، وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا يعني في وقت الحمل وقت الوضع، هذا بعلم الله سبحانه وتعالى. شوف كم إنسان بيموت كل يوم، وكان إنسان بي بي بي بيتولد كل يوم. يعني لو بحثت كده هتلاقي تقريبا مواليد في السنة 80,000,000، والمواليد في اليوم الواحد مثلا 280,000. 280,000، تخيل كده انت ال 280,000 اللي بيتولدوا كل يوم دول، الله سبحانه وتعالى يعلم احوال كل دول. وهو نطفة، يعني المولود ده وهو نطفة في رحم الأم، واللي تم واللي ما تمش ده البشر بس. ده الآية بتتكلم عن إيه؟ وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. ماشي. فده يعني بعض المعاني اللي كنا عايزين نتكلم فيها في مجلس اليوم، اللي هو أنت يستقر في نفسك أن الله سبحانه وتعالى يعلم وأنت لا تعلم. يستقر في نفسك أن الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، وأن الله قد أحاط بكل شيء علم، ومن علمه سبحانه وتعالى علم العمل بتاع الإنسان وكلام الإنسان، مكنونات الصدور، ما في قلب الإنسان. ربنا يعلم ما في قلبك، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال ابن عباس: هو الرجل يدخل على أهل البيت بيتهم وفيهم المرأة الحسناء أو تمر به وبهم المرأة الحسناء، فإذا غفلوا لحظ إليها، فإذا فطنوا غض، فإذا غفلوا لحظ، فإذا فطنوا غض بصره عنها. شوف تخيل إن إنسان واقف مع الناس فتمر المرأة الحسناء، فلو حس إن الناس كده مش شايفينه مش واخدين بالهم منه يبص عليها، لو حس إن الناس بدأوا ينتبهوا ليه يغض بصره، بعدين لو حس الناس غفلوا عنه يبص. هو مشغول بإيه؟ مشغول بالناس. ابن عباس بيذكر هذا رضي الله عنه، ورحمه الله يذكر هذا الأثر في قوله تبارك وتعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يقول: فإذا فطن غض بصره عنها وقد اطلع الله من قلبه أنه ود أن لو رآها عارية. وقال ابن عباس في قوله: وما تخفي الصدور، يعلم إذا أنت قدرت عليها هل تزني بها أم لا. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يقول خائنة الأعين خلاص، هو الرجل اللي بينظر في يختلس النظر. وما تخفي الصدور، يقول يعلم إذا أنت قدرت عليها هل تزني بها أم لا. وقال السدي رحمه الله: وما تخفي الصدور أي من الوسوسة. إن شاء الله بقى في المجلس القادم يعني نتكلم عن أثر يعني أثر الإيمان باسمه العليم سبحانه وتعالى، وإن العطاء من الله سبحانه وتعالى يكون على ما في قلوب الناس. يعني على إن احنا يعني نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في المجلس القادم. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.